قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب ما جاء في الإقسام على الله. الإقسام الحلف. الإقسام على الله عز وجل ورد فيه معنى صحيح، وهو الذي يتضمن معنى التضرع الشديد إلى الله عز وجل، وإظهار الحاجة الشديدة في إجابة هذا الدعاء، بأن يقسم على الله سبحانه وتعالى في دعائه أن يفعل الله سبحانه وتعالى ما يطلبه منه على جهة شدة الحاجة والافتقار التام، وأنه لا بديل له إلا أن يستجيب الله عز وجل دعائه. فيقسم على الله بأسمائه وصفاته، يقول: بعزتك يا رب لتفعلن كذا، أسألك بأسمائك الحسنى يا رب لتفعلن كذا، لتنصرن المسلمين، لتغفرن لي، لتدخلن الجنة، ونحو ذلك. وهذا الذي كان يعني الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: رب أشعث أغبر ذي طمرين لا يؤبه له مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن سعد ابن الربيع لما أقسم وقال: يا رسول الله والله لا تكسر ثنية الربيع أخته، فراضي الناس بالدية لما أقسم، بعد أن كانوا لا يرضون بالدية، كانوا يريدون كسر ثنية المرأة التي كسرت ثنية قريبتين. وعزم النبي صلى الله عليه وسلم على القصاص إحقاقا للحق، فلما أقسم سعد أخوها رضى الناس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لا أقسم على الله لا أبره. ده من حسن الظن بالله وإظهار شدة التضرع إلى الله عز وجل. وكذلك كان البراء ابن مالك رضي الله عنه إذا اشتد الحال في المعركة قالوا له: يا براء أقسم على ربك، فيقسم على الله عز وجل أن يمنح المسلمين أكتاف الكفار، وفي مرة أقسم على الله أن يمنحهم أكتافهم وأن يقتل شهيدا، فقتل رضي الله تعالى عنه. فكان من معروفا بأنه لو أقسم على الله في الدعاء وازداد في تضرعه إلى الله عز وجل إلى درجة الإقسام فإنه يستجيب الله له. هذا ليس هو المقصود هنا، لكن نتكلم على ما ورد في الإقسام على الله عز وجل. هناك نوع آخر وهو الوارد في هذا الحديث، وهو أن يقسم على الله عز وجل بأن يفعل شيئا ليس له أن يسأله، تعدى في الطلب بل وشعر بالدلال وشعر بأن له منزلة وأن الله لابد أن يفعل ما يقول، فعلى سبيل الخبر لا على سبيل الدعاء يقسم بأن الله سوف يفعل كذا، ومما لا يجوز لبشر أن يتدخل فيه، فيكون معتديا ليس في الدعاء كما ذكرت، بل من شدة جزمه لنفسه بالمنزلة عند الله وقناعته بأنه لابد وأن يتحقق يعني كلامه، فيقسم على الله سبحانه وتعالى بأن لا يفعل كذا أو أن يفعل كذا، أن لا يغفر لفلان، أن لا يتوب على فلان ولا يذب الله. وهذا شيء لم يجعله الله لنبيه عليه الصلاة والسلام، حيث لما كان في الدعاء لا في الخبر يقول: اللهم لعن فلانا وفلانا وفلانا، واستبعد أن يهدوا، فقال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم وكسروا رباعيته، فأنزل الله عز وجل: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. فأنى لغيره عليه الصلاة والسلام أن يتألى على الله سبحانه وتعالى وأن يقسم على الله أن لا يغفر الفلان، أو يقول: والله لا يتوب الله على فلان، والله لا يغفر الله لفلان، والله لا أدخلن فلان من النار، والله لا ينتقمن الله منك، والله لا يفعلن الله بك كذا، والعياذ بالله. هذا من الجهل العظيم النابع من غرور النفس والكبر، والعياذ بالله. فهذا محبط للعمل، لأنه أصل مرض إبليس الكبر والإعجاب بالنفس والغرور. وربما كان المذنب المنكسر لله سبحانه وتعالى المقر على نفسه بالذنب حتى ولو لم يتب أقل ذنبا من هذا الذي ارتكب هذه الكبيرة الباطنة، فإن الكبائر الظاهرة أخف من الكبائر الباطنة. الكبائر الباطنة أمراض إبليسية في معظمها، كما ذكرنا الكبر والحسد والإعجاب بالنفس والغرور وسوء الظن بالله والاعتقاد المنزلة عند الله عز وجل التي تجعله يتألى عليه أن يفعل أو أن لا يفعل، هذه كلها كبائر باطنة. وأما الكبائر الظاهرة فهي من نحو السب والغيبة والنميمة أو الزنا أو السرقة التي مردها إلى شهوات البدن التي هي مردها إلى الأرض، الطبيعة الأرضية للإنسان. إن الشهوات الأخرى للطبيعة إبليسية والعياذ بالله، مردها إلى الطبيعة النارية والعياذ بالله. فلذلك هذه الكبائر الباطنة أغلظ وأشد من الكبائر الظاهرة. فكيف إذا كانت الذنوب التي يفعلها البعض ليست كبائر بل ربما هي صغائر، وربما كان الإنسان مع اعترافه بالذنب يغفر له بما يؤدي من الفرائض، وربما غفر الله عز وجل له بسبب خارج، وربما قبل الله عز وجل منه عملا صالحا غفر به ذنبه. لا دخل للعباد بإنزال الناس جنة أو نارا، وبقبول مغفرة أو توبة أو عدم ذلك، بحصول مغفرة أو قبول توبة أو عدم ذلك. فعلى العبد أن يعرف منزلة العبودية وأن يحفظ جناب الربوبية، فلا يتعدى لا في الخبر ولا في الدعاء. ومن الإقسام على الله عز وجل غير الجائز بل هو أشد من هذا أن يقسم على الله سبحانه وتعالى بمخلوقاته، فهذا تعدي في الدعاء وتعدي في الحلف بغير الله عز وجل، كمن يقول يا ربي بفلان أقسمت عليك بفلان أن تفعل كذا، أو يقول بفلان بالنبي بحق النبي، يعني يقصد بذلك القسم. والباء دي أصلا تستعمل أحيانا بالقسم، زي يقولوا النبي يا رب، بيقسم على الله بإيه؟ بنبيه صلى الله عليه وسلم. فهذا القسم محرم من الشرك، لأنه قسم يقصد، زي ما قلنا احنا قلنا الباء، قلنا الباء بتأتي بمعنى القسم وتأتي بمعنى السببية، زي أسألك بالرحم التي بيني وبينك، دي سببية، وممكن يكون قصد بها القسم وده أمر محرم، ويقسم بالأمانة مثلا، وممكن تكون للاستصحاب أحيانا، زي ما تقول مثلا بالصدق أخبرني بالأمانة أخبرني، لا تقصد أنك تقسم عليه بالأمانة. أما إذا أقسم بالأمانة فهي من أغلظها تحريما، من أقسم من حلف بالأمانة فليس منا. فالقسم على الله سبحانه وتعالى بمخلوقاته أمر من الشرك، ولذلك هو محرم ومن الكبائر والعياذ بالله. بل إذا اعتقد تعظيم المخلوق كتعظيم الخالق، أو أن هذا المخلوق له جاه عند الله يلزم الرب أن يستجيب له ولا يستطيع أن يرد، كان كفرا ناقلا عن الملة والعياذ بالله. كما يعتقد كثيرون أن الله لا يستطيع رد شفاعة الأنبياء والصالحين، لا بد أن يجيبهم رغما عنه والعياذ بالله، كما أن الملوك مع الوزراء يفعلون ذلك. فمن اعتقد ذلك أن الأنبياء والصالحين جاه بمنزلة أنهم يلزمون الله ويجيبون عليه بأنفسهم، كان هذا من الشرك الأكبر، لأنه غلا في المخلوق حتى ألحقه، حتى جعله يعني يوجب على الخالق سبحانه وتعالى والعياذ بالله. ولكن كما ذكرنا إذا لم يقصد ذلك بل هو يعلم عبودية سائر المخلوقين ولكن يقسم على الله، فهذا شرك أصغر، لأنه حلف بغير الله، ومن حلف بغير الله فقد أشرك والعياذ بالله. الذي قصده الشيخ رحمه الله في باب ما جاء في الإقسام على الله أي من ذم ذلك، هو النوع الثاني، أن يحلف على الله أو في خبره بما هو تعدي وتجاوز في مع الإدلال وظن المنزلة للنفس عند الله سبحانه وتعالى. عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل والله لا يغفر الله لفلان فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان؟ إني قد غفرت له وأحبطت عملك. رواه مسلم. والعياذ بالله، والعياذ بالله من ذلك. قوله يتألى يحلف، والألية الحلف. وصح من حديث أبي هريرة أيضا، يعني عن جندب عن أبي هريرة، روى البغوي في شرح السنة عن عكرمة بن عمار قال: دخلت مسجد المدينة فناداني شيخ قال: يا يمامي تعالى وما أعرفه. قال: لا تقولن لرجل والله لا يغفر الله لك أبدا ولا يدخلك الجنة. قلت: ومن أنت يرحمك الله؟ قال: أبو هريرة. فقلت: إن هذه كلمة يقولها أحدنا لبعض أهله إذا غضب، أو لزوجته أو لخادمه، يعني كلمة عادية ناس تقولها، والله ربنا لا يكسبك أبدا، والله ما أنت فالح، والله لا، ونحو ذلك. هذا أمر لا يجوز للإنسان هو يتكلم به. قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن رجلين كانا في بني إسرائيل متحابين، أحدهما مجتهد في العبادة والآخر كأنه يقول مذنب. الراوي شك في اللفظ فقال: كأنه يقول مذنب. فجعل يقول: أقصر عما أنت فيه، وقف يعني امتنع. قال: فيقول: خليني وربي، خليني وربي، يعني اتركني وربي. بينه وبين ربه استغفار، عبادة يؤديها، عمل صالح يرجو معه المغفرة. قال: فيقول: خليني وربي. قال: فورده يوما على ذنب استعظمه، فقال: أقصر. فقال: خليني وربي، أبعثت علي رقيبا؟ فقال: والله لا يغفر الله لك ولا يدخلك الجنة أبدا. قال: فبعث الله إليهما ملكا فقبض أرواحهما فاجتمعا عنده، فقال للمذنب: أدخل الجنة برحمتي. وقال للآخر: أتستطيع أن تحضر على عبدي رحمتي؟ قال: لا يا رب. قال: اذهبوا به إلى النار. قال أبو هريرة: والذي نفسي بيده لتكلم بكلمة أوبقت دنياه وأخراه وآخرته، أوبقت أهلكت دنياه وآخرته. وفي حديث أبي هريرة ذكره الشيخ أن القائل رجل عابد، قال أبو هريرة: تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته. رواه أبو داود بإسناد صحيح، صححه الشيخ الألباني، صححه قبله الشيخ أحمد شكر، ولفظه عن لفظ أبي داود عن أبي هريرة: كان رجلان في بني إسرائيل متآخيين، فكان أحدهما يذنب والآخر مجتهد في العبادة، فكان لا يزال المجتهد يرى الآخر على الذنب فيقول: أقصر. فوجده يوما على ذنب فقال له: أقصر. فقال: خليني وربي، أبعثت علي رقيبا؟ قال: والله لا يغفر الله لك ولا يدخلك الجنة. فقبضت أرواحهما فاجتمعا عند رب العالمين، فقال لهذا المجتهد: أكنت بي عالما؟ أو كنت على ما في يدي قادرا؟ فقال المذنب: اذهب فادخل الجنة. وقال الآخر: اذهبوا به إلى النار. وفي قوله في حديث أبي هريرة أن القائل رجل عابد، يشير إلى هذا الحديث، أحدهما مجتهد في العبادة. وفي هذا الحديث بيان خطر اللسان، وذلك يفيد التحرز من الكلام، كما في حديث معاذ: قلت يا رسول الله، وإن لمؤاخذون بما نتكلم به؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ حديث صحيح. نعم، ملك الموت أو أحد أعوان ملك الموت، الذي قبض أرواحهما ملك الموت أو أحد أعوانه. وهذا في قول يعني في قول رجل خليني وربي رد على يعني قوله أقصر، وليس هذا كما ذكرنا بأمر محمود، ولكن هذا ربما كان من ضمن الذنب. أبعثت علي رقيبا كأنه كان يتعالى عليه، ولا يجوز لمرتكب المنكر أن يقول مثل هذا الكلام، ولكن ذلك لا يبيح للآمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يتكبر عليه أو أن يتعالى عليه. فربما كان له من الحسنات ما يمحو هذه السيئات، ولا بد أن يكلمه بالشفقة والرحمة رغبة في توبته إلى الله عز وجل، وليس من باب التفاخر عليه بأنك مذنب وأنا عابد. كما ذكرنا هذه الذنوب الباطنة أشد من الذنوب الظاهرة. وليس في هذا الحديث أن الإنسان لا ينكر على الناس كما استدل به بعض أهل البدع على مذهبه الباطل من أن الإنسان لا ينبغي أن ينكر على أحد، لأن أولياء الله الصالحين ربما رأيتهم على منكرات وكانت هذه في حقيقتها طاعات، على مذهب الصوفية الضلال الذين يرون من الكرامات المنكرات والعياذ بالله. اللي يقرأ كتاب بتاع شرح العزيز القدسية بتاع الشيخ المؤسسة اسمه ياسين رشدي بيقول انه لا ينبغي ان الانسان ينكر على من يرتكب المنكر بناء على هذا الحديث، وده كلام باطل. ان المنكر هنا انه تألى على الله، تكبر، جعل نفسه منزلة بانه يحكم على فلان بالجنة ويحكم على فلان بالنار، وان الله سبحانه وتعالى لابد ان يفعل. ولذلك قال اكنت بي عالما تعلم ما عند الله سبحانه وتعالى، او كنت على ما في يدي قادرة. ده جعل لنفسه انه على علم بما يعلمه الله عز وجل. اذا كان سيدنا عيسى يقول تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك انك انت علام الغيوب، يبقى اللي بيدعي انه يعلم ما يفعله الله عز وجل بخلقه ده انسان ضال والعياذ بالله، جاهل بالله، وكذلك غيره يعني عالم بالله عز وجل في ما يقول انه لا يخلق الله الجنه ابدا. هل انت قادر على ما في يد الله؟ اجل هذه الكبائر الباطنه دخل النار، وليس لاجل يعني الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولذلك كيف يقال ان مرتكب المنكر ربما يكون يعني منكر هذا طاعه او تكون كرامه؟ هذا الرجل المرتكب المنكر غفر له بسبب لا نعلمه. الله عز وجل لم يذكر يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر لنا السبب الذي غفر الله عز وجل له هذا الامر. برحمه الله سبحانه وتعالى غفر الله برحمته سبحانه وتعالى. وهذا امر لا يعني يقطع به احد لاحد. ونحن اذا قلنا للعاصي اتق الله واقصر من غير تكبر ومن غير اعجاب بالنفس ومن غير الدلال بالطاعه، كان هذا امرا مشروعا وواجبا، والامر معروف عنه ممكن من واجبات الشريعه. ولكن كما ذكرنا بدون الامراض التي يمكن ان تدخل لقلب الامر والناهي، هذا احد الامراض التي تدخل الى العباد والدعاء الى الله سبحانه وتعالى، اخطر الامراض التي تدخل اليهم. فلا بد ان يحذروا على انفسهم من ذلك دون ان يتركوا الواجب الشرعي الذي هو الامر بالمعروف عن المنكر. وربما كان تركه في هذا تركه الامر بالمعروف عن المنكر مرض اخر، يظل الامر المرض الاصلي وهو الكبر والعجب موجودا فيه. وهذا امر كما ذكرنا يدخل على العباد وعلى الدعاء. فربما كان متعبدا مغرورا، متعبدا متكبرا، ولو كان لا يامر ولا ينهى. فاذا ليس الباب انه عذب من اجل انه امر ونهى. كما ذكرنا قد يكون لهذا الرجل عمل صالح اخر كان اكثر من سيئاته، قبل الله عز وجل منه ذلك العمل، كما البغي من بغايا بني اسرائيل غفر لها بسقيا كلب. ربما سقيا انسان، ربما سقيا طفل، ربما بر والد، ربما اي معروف قبله الله عز وجل من عبده فغفر له. فلذلك لا يجوز للعبد ان ينزل الناس جنه ولا نار. لكن ليس ان المنكر يصير معروفا، او يحتمل ان يكون هذا الرجل له ان يكون يعني صاحب ولايه. هذا باب خطير لابد من فرق. المنكر منكر ومعصيه ويستحق عليها عقاب، وقد يغفر الله عز وجل له باعمال اخرى او برحمته من غير شيء. ولذلك نقول في عصاة الموحدين انهم في مشيئه الله، ان شاء الله عذبهم وان شاء غفر لهم، وهم يستحقون دخول النار ان رجحت السيئات على الحسنات، لكن هم في المشيئه. فليس لنا ان ننزل احدا جنه ولا نار. وليس أن المنكرات نفسها تكون طاعة. فهذا والعياذ بالله من الكفر، أن يعد المعصية من الطاعة، لأن استباحتها مع كونها متفق على تحريمها من الكفر، فكيف أن يراها يثاب على تلك المعصية؟ في فرق بين الإنسان يعتقد أن فلان ده يثاب على فعله المحرم، كما يقول قائلهم أصبحت منفعلا لما يختاره مني فأفعالي كلها طاعت، يقوم يقول الأفعال كلها بقت طاعت، المعصية بقت طاعة علشان شهد القدر، علشان شهد أن ده بإرادة الله، فيجعله وصل إلى مرحلة الإباحية، يترك الواجبات ويفعل المحرمات ويكون مثابا على ذلك، ويكون غير مكلف بذلك، وصل إلى المقام الأعلى وهو شهود اليقين. إذا بلغ اليقين وهو شهود القدر يبقى سقط عنه التشريع، فهذا خروج من الملة والعياذ بالله. إنه أشد من الاستحلال، الاستحلال أن يرى أمر مباحا، أشد منه أن يرى الحرام مش حرام، ده طاعة، ده واجبا، ده مثابا عليه والعياذ بالله. كما يعد يعني زنادقتهم الناقلين عن كرامات الأولياء، زي كتاب الشعراني في طبقات الصوفية إن صح ذلك يعني عنه، بس الكتاب موجود، هو اللي بدأ وده موجود في السوق، يقول لك لا ده مكذوب عليه، خلاص ماشي المكذوب مكذوب، أنا أتكلم على الموجود اللي الناس بتقراه، يقول وكان من كرامات شيخ فلان الفلاني أنه قال يو أنه كان يأتي البغلة في الطريق ويأمر الشيخ على أن ينزل من على البغلة فيأتيها أمام الناس، والعياذ بالله يجامع البغلة، يزني بالبغلة في الطريق، وإن لم يفعل تسمر في مكانه وما تحرك، يخليه يتسمر، كان ساحر ما تعرفش ولا كان إيه، والعياذ بالله، أو يوهم الناس بذلك، ويقول ويكون الشيخ في غاية الخجل، الراجل مكسوف له والعياذ بالله، مكسوف أنه بيأتي البغلة في الطريق أمام الناس، ده من الكرامات عنده والعياذ بالله. وكان من كرامات الشيخ الثاني، ده كلام كفر والله، كلام كفر فظيع، وكلام شيخ تاني يقول لك وأنه يوما خطب الناس فقال أشهد أن لا إله لكم إلا إبليس صلى الله عليه وسلم، فقال الناس كفر كفر، فخرج فسل السيف ونزل من على المنبر ففر الناس من المسجد، وفعل ذلك رضي الله عنه في 30 مسجدا في نفس الجمعة والعياذ بالله. يعني الكلام ده حصل في 30 بلد في نفس اللحظة والعياذ بالله، ده كلام كفر نكرة منا، يكون يتربى عن واحد كافر يأتي بالكفر علنا، يجعل الكفر ده كرامة من الكرامات عشان في خارق من خارق العادات، ده كفر بواح لا خفاء فيه والعياذ بالله. وده أمر للأسف منتشر، لأن هم بيمهدوا التحلل من الشريعة، مهما رأيت من المنكر من اعترض انطرد، وكن في يدي شيخك كما إيه يكون الميت بين يدي الغاسل، وإياك أن تظن بأي منكر يفعله الشيخ إلا أن هذا الفعل طاعة، الشيخ لا يمكن أن يفعل المنكر. ولذلك سد باب الأمر والنهي عن الشيوخ، ثم بعد ذلك عن الأمراء والسادة، وأصبح كل أي شيء يفعله الكبراء والأمراء والسادة والمشايخ كلها من الطاعة، ده بدمر الأمة تدميرا هائلا، وأدى إلى الانحراف الفظيع الذي وصل بالمسلمين إلى الواقع الحالي في تسلط الأعداء على المسلمين، إنها فعلا طرق منحرفة والعياذ بالله، وطريقة فهم منحرفة، ويحتج مثل ذلك ما أبعد هذا الاحتجاج. هذا أمر من فظائع المنكرات، أن هذا الحديث يعني أن يستدل بهذا الحديث على ما لا يدل عليه معناه من ترك الأمر في النهي عن المنكر أو اعتقاد الطاعات معصية. هناك في فرق بين اختلاط الحسنات والسيئات، وبين أن يظن بالسيئات أنها حسنات والعياذ بالله، والمنكرات تصبح كرامات، فرق عظيم. هذا رجل اختلطت حسناته بسيئاته، أو كان له سيئات محضة ووفر له برحمة الله لا بالسيئات، السيئات ليست هي السبب في المغفرة، إنما انكساره، الشعور بأن الله عليه رقيب، رحمة الله سبحانه وتعالى أولا وآخرا، ليس هناك سبب إلا رحمة الله، الله أعلم حيث يجعل رحمته سبحانه وتعالى، والله عز وجل أعلم بمن يرحم سبحانه وتعالى. وفي هذا يعني لابد أن نحذر على أنفسنا، ولا نظن بالناس رغم منكراتهم أنهم لابد أن يدخلوا النار لأننا لا نعلم العاقبة ولا نعلم عاقبة أنفسهم، بل الإنسان يظل خائفا وجلا. إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل النار فيكون من أهلها. الإنسان إذن يظل على خوف ووجل من الله عز وجل أن يكون هو ذلك الرجل. الحمد لله أن هذا استثناء وليس القاعدة، لكن قد يقع ذلك، فاحذر أن تكون أنت هذا الرجل، لأن الرسول أقسم على وجود هذه النوعية، إن فيه والذي نفسي بيده إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو. فيما يبدو الناس دي مش معناها أنه هو مرائي كما قد يظن البعض، إن فيه روايات صحيحة صريحة في هي فيها بعض الروايات ما فيهاش كده، وفي الرواية دي أصلا ما تدل على أنه مرائي. لماذا؟ لأنه قال حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، ده قرب الجنة فعلا، لكن فيما يبدو الناس معناها العاقبة، لأن الناس لا تدري ما عاقبة الأمر. هذا الرجل ده كان متعبد وكان قريب ساعة التعبد، لكن هي اللي خلاهم يقولوا كده ظنهم أنه لابد وأن يكون أنه لا تعقب له عاقبة السوء بعد بداية الحسن. واللي يتأمل قصة إبليس يتأكد أنه ممكن يحصل كده، وأن إبليس لما كان قريب ما كانش لسه في قلبه مكان، إنما إبليس أبى واستكبر بعد إيه؟ بعد أن أمر بسجود آدم، فأبى واستكبر وكان من الكافرين. قبل ذلك كان في المقام الأعلى، كان مع الملائكة، كان قريب من الله عز وجل قبل أن يبعد. فالعبرة بالخواتيم، فكلمة فيما يبدو للناس معناها لأنهم لا يعلمون الخاتمة، فيما يبدو لهم من البدايات لعدم علمهم بالنهايات. فالعبد إذن يحذر على نفسه أن يكون هذا الرجل الذي ربما عمل بطاعة الله حتى ما كان بينه وبين الجنة إلا ذراع. إذن تقرب من الجنة فعلا، لو كان مرائي كان قرب لفين؟ للنار. إن الرياء يقرب الرياء من عمل أهل النار لا من عمل أهل الجنة. فلذلك إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة، ده عمل مع إيمان وإخلاص واتباع. طب ليه قلب حاله؟ ربما لإعجابه لنفسه، لأمراض في القلب، لكبره والعياذ بالله، لظنه أنه صار ذا منزلة عند الله عز وجل. ولذلك أعلى الأنبياء مقاما يقول اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري، اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطأي وعمدي وكل ذلك عندي. إذا العبد مهما بلغ إياه أن يظن بنفسه أنه قد صار ذا منزلة عند الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا سيد الناس يوم القيامة ولا فخر، أنا سيد ولدي آدم ولا فخر، ده يؤكد على ذلك عليه الصلاة والسلام. فإذا كان هو عليه الصلاة والسلام يقول اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري، فما حال باقي العباد؟ فالذي يظن بنفسه العلم جاهل، والذي يظن بنفسه الطاعة عاصي، والذي يظن بنفسه علو المنزلة وضيء المنزلة عند الله عز وجل، والذي يقول أنا في الجنة فهو في النار، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه من قال أنا عالم فهو جاهل، ومن قال أنا في الجنة فهو في النار، والعياذ بالله. وفي حقوق الآخرين في بالنسبة للناس، يعني ربما كان هذا الذي يعمل بعمل أهل النار مختوما له بخاتمة السعادة، فما أدراك. والذي نفسي إن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيكون من أهلها. يبقى أنت ما أدراك أن هذا العبد يختم له بخاتمة السعادة؟ إياك أن تقول يموت على الكفر، لا يدخلك الله الجنة، لا يغفر الله لك، لن تفلح أبدا، نعوذ بالله من ذلك، على سبيل التألي على الله سبحانه وتعالى والخبر عنه بما لا تدري، نسأل الله العافية. ونحن نعرف منهم ماتوا على إيه؟ الكفار تبين لنا، الذين ماتوا على الكفر تبين لنا أنهم أصحاب الجحيم. أما فلان ابن فلان جرجس ولا شنودة ولا فلان ده ما نقولش عليه في النار إلا من نص عليه الدليل، لكن نقول تبين لنا أن من مات على الكفر منهم من أصحاب الجحيم. لكن ساعة ما مات احناش عرفنا، حضرت الاحتضار، أدريت ما قاله وما أشار به ساعة موته، لكن أحكام الدنيا وما تبين لنا من أحكام الآخرة نقول تبين لنا، اللي هيبنى عليه عدم جواز الاستغفار، تبين لنا أنهم أصحاب الجحيم، ومن نص عليه منهم حكمنا بأنه في النار خبرا عن الله عز وجل وعن رسول صلى الله عليه وسلم. نعم خلاص طيب ماشي. لا وجزما نحن نقول أن من مات على الكفر فهو مخلد في النار، لكن كما ذكرت تعيين فلان ابن فلان، نعين فرعون وهامان وقارون، نعين أبي جهل، نعين أبي لهب، المنصوص عليهم اما زي ما قلنا فلان بعينه ما نعرفش مات عليه، لكن نقول تبين لنا انه من اصحاب الجحيم، فبناء عليه الاحكام هتكون على ذلك. حديث احتجاج آدم وموسى ليس فيه حجة للمبتدع في الاحتجاج بالقدر، وإنما هذا في ذنب قد تاب منه فصار بمنزلة المصيبة. آدم احتج بالقدر على ذنب تاب منه، وهذا الذنب بعد التوبة بمنزلة المصيبة، لا قدرة له على أن يزيلها ولا أن يغيرها، وقد فعل ما يقدر عليه من التوبة، فصح الاحتجاج بالقدر لأن القدر يحتج به في المصائب. أما المعائب الباقية تعلقها بالإنسان وهو الذنب الذي لم يتب منه فلا يصح الاحتجاج فيه بالقدر، تكون كلمة حق يراد بها باطل. صح، الإنسان لو تاب من الذنب حد يلومه عليه وعلى المصيبة اللي حصلته بسببه، يبقى مذموم، يبقى مغلوب، يبقى محدود. بالنسبة للحديث عبد الله بن مسعود ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ان الرجل لا يعمل معمل اهل الجنه، الامام القرطبي قسم سبب الحديث ده ان العمل بالقسمين، المؤمن قسمين والكافر قسمين، وضرب مثلا المؤمن الاخلاص والكافر عن سيد عمر. ده كلام بقى لا، الأشاعرة عندهم في قضية الخواتيم والنظر إلى البدايات ولإنكارهم قيام الأفعال بالله عز وجل، ينكرون أفعال الله، فهم يقولون أن الله لم يزل راضيا عمن يعلم أنه يوافيه مؤمنا حتى ولو كان كافرا في أول أمره، ولم يزل غاضبا على من علم أنه يوافيه على الكفر حتى لو كان مؤمنا أول أمره، لأنهم ينكرون أفعال الرب سبحانه وتعالى وتعلقها بالزمن، وهذا كلام باطل بلا شك. ونقول أن الله سبحانه وتعالى كان راضيا عن العبد العابد حتى فعل ما أسخطه فسخط عليه، ولم يكن راضيا عن الكافر حال كفره، بل كان ساخطا عليه غاضبا عليه، وإن كان يعلم عز وجل أنه يرضى عنه إذا آمن، وإنما آمن حين يرضى عنه، إنما رضي عنه حين آمن، إنما رضي عنه حين آمن، وبإرادته قد آمن بإرادة الله ومشيئته وتوفيقه، ولكن إنما رضي الله عن فعل الرضا متعلق بفعل ما يحبه عز وجل ويرضاه، بفعل العبد ما يحبه ويرضاه. فكلام الأشاعرة في ذلك كلام غير صحيح، كلام باطل. لا، برضو كل الناس اللي مات منتحر ولم ندري عنه كفرا، لم ندري عنه كفرا، ما قالش كلام كفر قبل ما يموت، ولكن مات انتحر، سمعنا ان فلان موت نفسه، فقد يغفر له، فان الله عز وجل قد يعني راى ان قد يغفر له، لانه في ممكن يكون مات على اصل التوحيد، كما في حديث مسلم حديث الطفيل عندما راى الرجل الذي قطع مشاقصه في هيئة حسنة غير أن هذا مربوطة، فقال ما فعل الله بك؟ فقال غفر لي بإسلامي وهجرتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال غير ما أفسدت من نفسك فلن نصلحه منك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم ولي يديه فاغفر، فدل ذلك على جواز المغفرة للمنتحر إذا مات مسلما، وأن هذا في ميزان السيئات، وهناك ميزان الحسنات لم يحبط بالكلية. وأما من مات منهم كافرا فكذلك، ونحن لا ندري على ما مات، فإذا كنا قلنا على لا ندري على ما مات جرجس وكوهين ونحو ذلك بالأعيان، ونقول تبين لنا أنهم من أصحاب الجحيم ولكن لا نجزم، فبالأولى ذلك. وأحكام الدنيا من تبشيرهم بالسوء لدعى العموم، والأغلب الأعم ممن يموت منه عن كفر إلى النار والعياذ بالله. حديث المنتحر أن فيه خالدا مخلدا فيها أبدا، هذا عام أريد به الخاص، العموم فيه مراد به من مات كافرا فهو يعذب هذا العذاب بما قتل به نفسه في النار خالدا مخلدا فيها أبدا، أو هذا جزاؤه إن جزي به، وقد يمنع من ذلك مانع وهو موته على التوحيد. إن لم يمنع مانع أذ بهذا العذاب. يعني في فرق بين كافر هيعذب بأنه عمال يطعم في نفسه وبين كافر يعذب بوسيلة أخرى. فده من أشد أنواع العذاب، إن هو يطعن نفسه بالحديدة أو أنه يتردى في الجبل في النار خالدا مخلدا فيها أبدا، ده عذاب أشد لأنه قتل نفسه بهذه الطريقة. وإن كان كافر هيعذب عذاب ثاني، في واحد كان كافر عذابه أهون. الله عز وجل أعلم. اللي عايز سؤال يكتب. باب لا يستشفع بالله على خلقه. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، نهكت الأنفس وجاع العيال وهلكت الأموال، فاستسق لنا ربك فإنا نستشفع بالله عليه وبك على الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله سبحان الله. فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه الصحابة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك، أتدري ما الله؟ إن شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه. وفي أصل الحديث: إن عرش الله على سماواته لهكذا، وقال: بأصابع مثل القبة عليه، وإنه لا يئط به أطيط الرحل بالراكب. الأطيط اللي هو صوت الزأزأة بتاع الخشب لما يثقل عليه الحبل. هذا الحديث ضعفه الشيخ الألباني وحسنه الذهبي، وهو الله أعلم حسنه لأجل الشواهد اللي في خاصة بعلو الله على عرشه: إن الله فوق عرشه وعرشه فوق سماواته. قال الحافظ الذهبي: رواه أبو داود بإسناد حسن عنده في الرد على الجهمية من حديث محمد بن إسحاق بن يسار، وله يعني شواهده الكثيرة. من جهة المعنى الحديث ثابت، من جهة الإسناد فيه ضعف. نهكت الأنفس يعني هلكت، أصابها الإنهاك والتعب والإعياء، منهم من مات، وجاع العيال لقلة المطر، قلة النبات وموت البهائم، هلكت الأموال، هلك الزرع وهلك البهائم. فاستسق لنا ربك، اطلب لنا السقيا، فإنا نستشفع بالله عليك. نستشفع بالله يعني نجعل ربنا وسط عندك، والعياذ بالله. لذلك قال: باب لا يستشفع بالله على خلقه. يعني كأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الأمر عنده، والله عز وجل هو الشفيع عند النبي عليه الصلاة والسلام. نستشفع بالله عليك، نستشفع بك على الله، صحيحة، نستشفع بك، نجعلك شفيعا لنا عند الله، أي نطلب منك أن تدعو لنا، والشفع الزوج. أما نستشفع بالله يعني يا رب خلي النبي يفعل كذا، نعوذ بالله. لذلك قال: أتدري ما الله؟ سبحان الله سبحان الله. قال: أتدري ما الله؟ شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه. قال في الشرح قوله: ويحك، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، فإنه تعالى رب كل شيء ومليكه، والخير كله بيده، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، ولا راد لما قضى، وما كان الله ليعجزه من شيء في الأرض في السماوات ولا في الأرض، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، إنه كان عليما قديرا. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، والخلق وما في أيديهم ملكه يتصرف فيهم كيف يشاء، وهو الذي يشفع الشافع إليه. ولهذا أنكر الأعرابي سبح الله كثيرا وعظمه، لأن هذا القول لا يليق بالخالق سبحانه وبحمده، إن شأن الله أعظم من ذلك. وفي هذا الحديث إثبات علو الله على خلقه، وأن عرشه فوق سماواته، وفيه تفسير الاستواء بالعلو، إن الله فوق عرشه كما فسره الصحابة والتابعون والأئمة، خلافا للمعطلة والجهمية والمعتزلة ومن أخذ عنهم كالأشاعرة ونحوهم ممن ألحد في أسماء الله وصفاته، وصرفها عن المعنى الذي وضعت له ودلت عليه من إثبات صفات الله تعالى التي دلت على كمال جلاله جل وعلا، كماله وجل وعلا، كما عليه السلف الصالح والأئمة ومن تبعهم ممن تمسك بالسنة، فإنهم أثبتوا ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من صفات كماله على ما يليق بجلاله وعظمته، إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل. قال ابن القيم رحمه الله في انفتاح دار السعادة بعد كلام سبق فيما يعرف العبد بنفسه وبربه، يعرف العبد بنفسه وبربه من عجائب مخلوقاته، قال بعد ذلك: والثاني، يعني فيما إذا عرف نفسه عبدا، هذا الأمر الأول. الثاني أن يتجاوز هذا إلى النظر بالبصيرة الباطنة فتفتح له أبواب السماء فيجول في أقطارها وملكوتها وبين ملائكتها، ثم يفتح له باب بعد باب حتى ينتهي به سير القلب إلى عرش الرحمن، فينظر سعته وعظمته وجلاله ومجده ورفعته، ويرى السماوات السبع والأرضين السبع بالنسبة إليه كحلقة ملقاة بأرض فلاه، ويرى الملائكة حافين من حول العرش. يرى هنا بمعنى يعلم، لهم زجل بالتسبيح والتحميد والتقديس والتكبير، والأمر ينزل من فوقه بتدبير الممالك والجنود التي لا يعلمها إلا ربها ومليكها، فينزل الأمر لإحياء قوم وإماتة آخرين وإعزاز قوم وإذلال آخرين وإنشاء ملك وسلب ملك وتحويل نعمة من محل إلى محل وقضاء الحاجات على اختلافها وتباينها وكثرتها من جبر كثير وإغناء فقير وشفاء مريض وتفريج كرب ومغفرة ذنب وكشف ضر ونصر مظلوم وهداية حيران وتعليم جاهل ورد آبق وأمان خائف وإجارة مستجير ومدد لضعيف وإغاثة لملهوف وإعانة لعاجز وانتقام من ظالم وكف لعدوان. فهي مراسيم، مراسيم يعني أوامر، صح نقول أوامر، دائرة بين العدل والفضل، العدل مع الكفرة والفضل على أهل الإيمان، والحكمة والرحمة، الحكمة أيضا فيما يكرهه عز وجل ومع ذلك قدره لحكمة، والرحمة فيما يحبه عز وجل ويرضاه. تنفذ في أقطار العوالم لا يشغله سمع منها عن سمع، لا يشغله سمع منها عن سمع غيره، ولا تعطله كثرة المسائل، هي لا تغلطه، مش لا تعطله، لا تغلطه كثرة المسائل، والحوائج على اختلاف لغاتها وتباينها، وتباينها يعني تنوعها واتحاد وقتها، ولا تبرم بإلحاح الملحين، التبرم الضيق والضجر، بل هو يحب إلحاح الملحين عز وجل، ولا تنقص ذرة من خزائنه، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فحينئذ يقوم القلب بين يدي الرحمن مطرقا، مطرقا رأسه في الأرض يعني ذليل، يعني مطرقا لهيبته، خاشعا لعظمته، عانيا لعزته، عانيا يعني أسيرا لعزته عز وجل، فيسجد بين يدي الملك الحق المبين سجدة لا يرفع رأسه منها إلى يوم المزيد. فهذا سفر القلب، وهو وطنه، وهو في وطنه وداره ومحل ملكه، وهذا من أعظم آيات الله وعجائب صنعه. فيا له من سفر ما أدركه وأروحه، سفر مريح، وأعظم ثمرته وربحه، ثمرته وربحه، وأعظم ثمرته وربحه، وأجل منفعته وأحسن عاقبته. سفر هو حياة الأرواح ومفتاح السعادة وغنيمة العقول والألباب، لا كالسفر الذي هو قطعة من العذاب. يقصد بذلك شهود ملكوت الله عز وجل والتفكر في خلق السماوات والأرض. انتهى كلامه رحمه الله. قال: وأما الاستشفاع بالرسول صلى الله عليه وسلم في حياته فالمراد به استجلاب دعائه، وليس خاصا به صلى الله عليه وسلم، بل كل حي صالح يرجى أن يستجاب له فلا بأس أن يطلب منه أن يدعو للسائل بالمطالب الخاصة والعامة. بس الأفضل أن لا يسأله أمرا دنيويا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر لما أراد أن يمر من المدينة أن يعتمر، لما أراد أن يعتمر من المدينة: لا تنسنا يا أخي من صالح دعائك. ضعفه الشيخ أحمد شاكر، ولكن نفس المعنى يدل عليه حديث أويس، حديث فضل أويس، قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: فإن استطعتم أن يستغفر لكم فمروه فليستغفر لكم. قال: وأما الميت فإنما يشرع في حقه الدعاء له على جنازته وعلى قبره وفي غير ذلك، هذا هو الذي يشرع في حق الميت. وأما دعاؤه فلم يشرع، بل قد دل الكتاب والسنة على النهي عنه والوعيد عليه، كما قال تعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئكم مثل خبير. فبين الله تعالى أن دعاء من لا يسمع ولا يستجيب شرك يكفر به المدعو يوم القيامة، أي ينكره ويعادي من فعله حتى ولو كان يسمع، وإن كان هو كما أثبت القرآن لا يسمعه، ولكن لو سمعه لما كان له أن يسأله. يقول كما في آية الأحقاف: وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فكل ميت أو غائب لا يسمع ولا يستجيب ولا ينفع ولا يضر، والصحابة رضي الله عنهم لا سيما أهل السوابق منهم كالخلفاء الراشدين لم ينقل عن أحد منهم ولا عن غيرهم أنهم أنزلوا حاجتهم بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، حتى في أوقات الجد كما وقع لعمر رضي الله عنه لما خرج ليستسقي بالناس، خرج بالعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يستسقي لأنه حي حاضر يدعو ربه، فلو جاز أن يستسقي بأحد فلو جاز أن يستسقى بأحد بعد وفاته لاستسقى عمر رضي الله عنه والسابقون الأولون بالنبي صلى الله عليه وسلم. مع أن في فرق بين الدعاء وبين الاستسقاء، لو طلبوا يعني في درجة وهو أن يطلب من الميت أن يدعو الله لهم، هذا ذريعة إلى الشرك، فهو شرك أصغر وغير جائز، فكيف أن يدعوه وأن يسقيه: اسقنا يا فلان، أغيثنا يا فلان، هذا هو الشرك بعيد. يقول: بهذا يظهر الفرق بين الحي والميت، لأن المقصود من الحي دعاؤه إذا كان حاضرا، فإنهم في الحقيقة إنما توجهوا إلى الله لطلب دعاء من يدعوه ويتضرع إليه، وهم كذلك يدعون ربهم، فمن تعدى المشروع إلى ما لا يشرع ضل وأضل. ولو كان دعاء الميت خيرا لكان الصحابة إليه أسبق وعليه أحرص وبهم أليق وبحقه أعلم وأقوم، فمن تمسك بكتاب الله نجا ومن تركه واعتمد على عقله هلك. وبالله التوفيق، ولا اعتمد على التقليد الأعمى ولا يعذب الله. في مسائل الباب السابق قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: فيه مسائل التحذير من التألي على الله وإن الحلف بمثل ما ذكرنا، وفيه التقسيم الذي ذكرناه أولا في معنى القسم على الله، الثانية كون النار أقرب إلى أحدنا من شراكنا عليه، وأن الجنة مثل ذلك، إن الرجل الذي قال والله لا يغفر الله لك دخل النار بكلمة، إذا النار قريبة جدا من الإنسان، فليحذر الإنسان على نفسه وليخف. الرابعة فيه شاهد لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يتكلم من كلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا. الخامسة أن الرجل قد يغفر له بسبب ومن أكره الأمور إليه، هو جعل كبر الرجل العابد سبب لمغفرة الله للمذنب، والله أعلم هذا في نظر، فإن الحديث قال: ادخل الجنة برحمتي، الله رحمه، بأي سبب الله أعلم، وبيجعله أن كبر الرجل عليه كان سببا ليريه الله عز وجل سعة رحمته، هذا وارد أن يكون حكمة الله عز وجل في هذا الأمر، لكن الحديث يقول ادخل الجنة برحمتي، فهو قد دخل الجنة برحمة الله. سبب هو أكره الأمور إليه، لو أن الراجل بأمره وينهاء ويتكبر عليه وبيكرهه، ممكن يكون ده سبب للمغفرة. الباب الذي يليه فيه مسائل. قال الشيخ: الأولى الإنكار على من قال ما استشفع بالله عليك، زي اللي بيقول واسطتي ربنا، ربنا تجعله واسطة، ربنا مالك الملك سبحانه وتعالى، صحيح هو ممكن يكون مقصد كويس، عايزونا ماليش واسطة، ولكن أملي في الله، لكن يتلفظ بكلام صحيح مش يتلفظ بكلام باطل، زي الناس اللي عايزة تقول ربنا يرى كل شيء ويعلم كل شيء، تقوم ويرى كل مكان ويسمع كل أحد في كل مكان، يقول لك ربنا في كل مكان، لا هذا كلام باطل. ما ينفعش واحد يقول كلام باطل عشان يعبر عن معنى صحيح. عايز تعبر معنى صحيح قول كلام صحيح، وسبب ذلك الجهل. ربنا وسطى، الله ربنا وسطى عند العباد، ربنا مالك العباد، شأن الله أعظم من ذلك. ما هو ده اللي بنقوله؟ الرسول بيقول تدري ما الله لاستشفع بالله عليك، ربنا وسطى عند العبد، هو العبد اللي يملك ولا ربنا اللي يملك؟ انت الوسطى ده بتاخد واحد عند واحد مالك للشيء علشان هو في ايده الموضوع عشان يتوسط لك عنده، تخلي ربنا هو اللي يتوسط عند العبد. يبقى ربنا مالك للعبد، فهمت ولا لسه؟ اعوذ بالله من انه هو يتكلم بكلام باطل وان كان مقصده حق. هو الراجل قصده كويس، ممكن قصده كويس، بيقول انا ماليش واسطه ولكن انا متوكل على الله، لكن ما يعبرش عن التوكل بين واسطته ربنا. ربنا مش واسطه، الواسطه ده حد بينه وبينك، حد ده بين الادنى وبين الاعلى، في واحد واسطه بين الاثنين، تجعل ربنا تحت العبد. اعوذ بالله. طبعا صفة نقص، لانه ده دون المتوسط اليه، دون المستشفع عنده، دايما الشافع دون المستشفع عنده، المستشفع عنده ده الايه؟ المالك للشيء، الله عز وجل مالك كل شيء. الثانية تغيره، تغير عرف في وجوه اصحابه من هذه الكلمة انهم بيضيقوا بما يضيق به النبي عليه الصلاة والسلام. الثالثة انه لم ينكر عليه قوله نستشفع بك على الله، لانه ده طلب الدعاء وهو حي. الرابعة التنبيه على تفسير سبحان الله، أي تنزيه لله عن كل نقص. الخامسة أن المسلمين يسألونه الاستسقاء. قولوا قولي هذا واستغفر الله. هل هذا الرجل الذي تألى على دخل نار كفر؟ الله أعلم. الرجل الذي حلف على الله بأن ينصر المسلمين ولم يحصل النصر، نعم عليه كفارة. هل عليه كفارة؟ الرجل الذي قال والله يا رب لا تنصرن المسلمين في هذه المعركة فلم يقع، عليه كفارة. اللي بيهدي شرائط ياسين رشدي لزملائه أنا أنصحه أن لا يفعل. ورد مجموعة من الناس على معصية ظاهرة، هل يجوز لأي أخ أن ينكر عليهم؟ بل يجب أن ينكر عليهم. بائع متجول يتعرض لترك بعض الصلوات جماعة، لابد أن يصلي جماعة، يجتهد إلا أن يخاف ضياع ماله، يترك العمل حتى يجد عملا غيره. هل من شرب الخمر ولبس الحرير والذهب ومات على التوحيد ودخل الجنة لا ينعم بهم في الجنة؟ ده ظاهر الأدلة. هناك قصة امرأة نصرانية ماتت على الإسلام، قصتها كالتالي، هي على روضة الروض، أخذها ابنها إلى إحدى العيادات الخارجية وكانت متعبة جدا، فأجلسها في إحدى المحلات تحت العمارة، وذهب الابن ليستعلم الأمر في العيادة. في هذا الوقت حال ذهاب الابن العيادة كانت الأم تموت، فأخذ صاحب المحل يلقنها الشهادة، فشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ماتت. جاء الابن وعلم أن أمه ماتت على الإسلام، هل تدخل الجنة؟ إن شاء الله لو قالتها من قلبها دخلت الجنة. سبحان الله. هل إذا شاهد المسلم الكافر عند موته ينطق بالكفر وكان كفر آخر نطقه ثم مات، هل يجوز له أن يجزم له بالخلود في النار؟ في لحظات ما بين انتهاء الحياة بالكلية وما بين آخر كلمة بيقولها الإنسان، لكن ده من علامات سوء الخاتمة، نقول تبين لنا اللحظات دي احنا ما نعرفهاش قبل الغرغرة، لحظات بيسكت فيها البني آدم ونفسه بينقطع وعقله بينقطع ما نعرفش ايه الموضوع, نسكت احسن. سبحانك اللهم وبحمدك, اشهد ان لا اله الا انت, استغفرك واتوب اليك.